عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة. يا أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك فضيلة. في موضوع هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الحديث عنها يرد سؤال في الخطر، لماذا هذه المشقة والعناء في سفر الرسول من مكة إلى يثرب؟ كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه البراق أو يرسل إليه ملكا يحمله من مكة إلى المدينة مباشرة، مفيش داعي لهذا العناء، فإيه السبب في هذا في الخطر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تقول كمالي بالمرة، يعني مكان بدل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف العذاب في غزوة تبوك والناس كلها يبقى فيها مشقة، أخبرك إزاي؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب من عنده غيبية والملائكة تقاتل وريحونا من حصل الحروب، أو تصور مثلا أن يكون في أسباب من الأسباب الحديثة تكون موجودة عند المؤمنين لما نرجع بالزمن 14 قرن ونبعت طيارات مسيرة وهم يبقوا قاعدين على الكمبيوترات يشوفوا على الشاشات الروم بيتحركوا ازاي يضربوه، أخبرك ازاي؟ نعم. هي المسألة كلها أن ربنا بنى الدنيا على معنى الابتلاء، والابتلاء يقتضي حدث معين من خلال أسباب يهيئها الحق سبحانه وتعالى وتقدم كامتحان للشخص المناسب في الوقت المناسب على حسب ظهور المقادير اللي موجودة في اللوح المحفوظ، ربنا يخلقها على حسب الوقت. ليه مثلا الواحد مثلا ما تخلقش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليه عمر الخطاب ما تخلقش دلوقتي؟ نعم، الأمور دي كلها متعلقة بمشيئة الله، في أنه ابتلى عمر بوجود النبي عليه الصلاة والسلام في عصر النبوة، ونحن نبتلى بالعصر اللي احنا موجودين فيه. فإحنا دلوقتي لما بنعرف الناس بدين ربنا سبحانه وتعالى ونحاول نبين ما ورد في الكتاب والسنة وكيف تتوجه الرسالة في الاتجاهات المختلفة، الكلام ده بنبينه عن طريق أسلوب حديث بيحفظ الصوت والصورة والحدث وينقل على فضائية. الفضائية بتصل للناس كلها وهم بالخيار يسمعوا ولا ما يسمعوش. نعم، طرحت المسألة دي. لو كانت الأسباب دي موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تحس إن الكاميرا بتصور 24 ساعة على ما حدث بين النبي وبين أصحابه ونقلت لنا الأحداث بصورتها الحقيقية، نعم، والرسالة موجودة عند الناس، أول حاجة لن يحدث معنا الابتلاء في الابتلاء في دين الله، للناس هتشوف الرسول عليه الصلاة والسلام هتتأسى به، كان الرسول قدامي وأنا ما هتيجي تكلمني وتقول لي إيه، فالابتلاءات اللي طلعت ما هتبقاش محل ابتلاء للشخص عشان يعرف فين السنة وفين الإيه البدع، لازم يبحث ويدور في نوع من الإيه المشقة في رفعة الناس في تحصيل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم إيه درجات، هكذا الابتلاءات، لأن لو ما هو كان ربنا قادر على أن الكاميرات دي تتصنع في عصر النبوة وفي عصر موسى وفي عصر نوح ويسجل لك الأحداث دي كلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى سجلها عن طريق رسالة من السماء نزلت على الأنبياء وحفظت ومدونة، وكان أكبر حفظ موجود الكتابة. نعم، يكتبهم وينسقهم بالتنسيق اللي هو بناء على إشراف الوحي، ما فيش إلا الكتاب ده، ده الأثر الباقي، الباقي كله مشكوك فيه. والسنة لازم تدرس من قبل علم الحديث فنميز الصحيح من الضعيف، ويبقى في علماء حديث يميزوا ايه السنة وايه مش السنة، وعارفين، فالأمور دي كلها أمور ابتلائية. نعم. فعلشان يتميز أهل الحق لازم النجاحهم في الابتلاء والامتحان، هل ثبتوا على امر الله؟ هل استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زي ما بنقول يتميز اهل الحق هنا، الدليل واضح قدامنا والناس كلها بتقرأ، والناس بتقرأ برضه في الكتاب بتاعهم، وكتابهم كلهم يكتبوه ويعرضوه، واحنا كتابنا موجود وموجود على كل الوسائل الحديثة بكل ما يمكن أن يتلى به القرآن بأصناف من المقرئين يصل إلى عشرات الآلاف. نعم. وتنقل لنا الصور في كل مكان عشان تقام الحجة، لأن العصر احنا فيه يقتضي ذلك. يعني المؤمنون يصبحون حجة على الكافرين على طول كده، كل عصر كده. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولو تطور العلم هتلاقي النص السنة بتتطور في نقلها أكثر من إيه وسائل النقل الحديث. حجة ربنا لازم تقام على العباد، بحيث يبقى في النهاية علم الحق وعلم الباطل وأنت بالخيار، عشان هيترتب فيها دار الجزاء ثواب وعقاب وجنة ونار. نعم. دي حكمة رب العزة وجلال اللي مقتضى اسم الحكيم، فالحكيم دل على وصف الحكمة، والحكمة ظهرت آثارها، وهو القدير قادر على انه يعمل كل حاجة وبلا حكمة. نعم. مش كده؟ نعم. لكن لابد ان تظهر آثار الأسماء والصفات مجتمعة، هو ده معنى توحيد الله عز وجل. إن ربنا هو الغني بذاته ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. فعشان كده تمت الأمور كما هي، وحصلت أمور كثيرة جدا جدا. فهنا إلا تنصروه فقد نصره الله. أسباب النصر واضحة جدا من خلال الأسباب المشهودة، إن يمر مثلا على واحد فتحلب الناقة أو تحلب الإشاء قدامه وهي ليس بها حليب، فيكون سبب في إسلام هذا الشخص. هذا خارق العادة، بس خارق العادة في مستوى إدراك الحكمة بالنسبة لراعي. ولو شاء الله عز وجل لشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما شقه عندما طلبوا آل، فانشق القمر في ليلة في القتين وإلى نصفين، نص على الجبل ده أي نص فوق الجبل ده ونص جه ناحية الجبل ده، والناس شايفين وبعدين اتشق وبعد كده رجع تاني لتحت. وكان التوقيت ده في الصين شافوه. في الصين؟ قالوا في حاجة غريبة حصلت، إن القمر اتشق اتنين. الشمس لما حبست، ورسول أخبر إن في نبي الأنبياء دعا الله فأوقف الشمس. معنى أوقف الشمس، أوقف دوران الأرض حول نفسه. أخبرت إزاي؟ فالأمور دي كلها قد تحدث خوارق عادات على مستوى كبير. وقد تحدث أمور أغرب من الخيال، بس هيبقى الكلام ده في نهاية الساعة بقى. إذا السماء، إذا السماء الإيه؟ انشقت، تنشق السماء. السماء انفطرت، كواكب انتصرت، إلى غير ذلك. تشوف الجبال نفسها كالعهن المنفوش، ما عادش ثابتة كده، صوف منفوش. أمور كثيرة تحدث بقدرة الحق سبحانه وتعالى، لكن مقتضى الحكمة يقتضي ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم على ما يعقلون في فطرتهم، والنظر إلى الأسباب وفهم حقيقة الحياة وكيف يقلبها الحق سبحانه وتعالى تقليبا كونيا، وكيف ابتلاهم في تدبيره الشرعي أن يلتزموا به لسعادتهم. نعم. اتضحت الإجابة على السؤال ولا عايز كمان؟ لا اتضحت. طيب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله إيه؟ معنا. معنا. المعية هنا زي ما قلنا بكده معية خاصة. معية خاصة. معية خاصة. طب هل هذه المعية في الدكتور في هذا الوقت فقط؟ ولا كان خاصة؟ لا. لا تحزن إن الله معنا. المعية الخاصة من بداية تحركه صلى الله عليه وسلم إلى الوصول إلى المدينة. طب وبعد كده مفيش معية تاني؟ لا، في معية نصر وتأييد المؤمن في كل لحظة بتمر على المؤمن، ما المؤمن مؤيد من الله تبارك وتعالى بما يحفظ، اللي هو احفظ الله يحفظك، يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فيحفظك دي المعية الخاصة، حفظ الله الخاص. أما الحفظ العام المتعلق بالخلائق جميعا في أن تبقى السماوات والأرض إلى قيام الساعة ويبقى محمية من أشعة الشمس الضارة الكونية، ومحمية من أمور أخرى في مسألة الاتزان واتساع الكواكب علشان تبقى الأرض مستقرة في مساراتها إلى غير ذلك، دي معية عامة أو حفظ عام. فالحفظ العام يشمل الكل في بقائه مؤمنين وكافرين. أما الحفظ الخاص اللي هي المعية الخاصة، زي المعية العامة والمعية الإيه الخاصة، الخاص معية تتعلق بالتدبير الكوني ومعية تتعلق بالتدبير الإيه الشرعي. الشرعي، فالمعية اللي تتعلق بالتدبير الكوني فيها ضربات القلب والأجهزة وجريان الدم وخلق النفس والأشياء دي كلها والحركة والجهاز الحركي اللي موجود في الإنسان، دي موجودة في الكل سواء كانوا مؤمنين أو إيه كافرين، رجالا أو نساء. طب هل يصح في الدكتور في موضوع إن الله معنا يحتج بها أحد ويقول إن ربنا موجود في كل الوجود، فهو موجود مع الرسول وأبي بكر في الغار بداخل الغار؟ لا، هذه لا تصح، لأن ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه. أما كلمة موجود في كل الوجود هذا كذب، ربنا لا يكون في داخل الإيه المخلوقات ولا تحيط به هذه الخلائق ولا يتواجد في أخس الأماكن التي يأبى الإنسان أن يتواجد فيها. الإنسان يقول هو موجود في كل وجود، ولا هو موجود في الحمام ولا موجود في الأماكن أعزك الله الترانشات ولا شيء، فهو يقدر يقول لك لا، أمال يعني إيه موجود في كل وجود؟ هو كده وخلاص، دي عقيدة الجهمية. جام صفوان لما قالوا له هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يسمع أو يحس أو يمس؟ فبقي 40 يوما شكا في ربه، ثم قال هو زي الروح في الجسد، هو كالروح فين؟ في الجسد، في الجسد، موجود في كل وجود زي ما الروح موجودة في الجسد. فشبه وجود الحق بوجود الروح في الجسد، مخلوق بمخلوق، ده قياس تمثيل أو شمول. لكن ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق الخلق، والعرش فوق الماء، والماء فوق السماوات والأرض. نعم. كيف هو على عرشه؟ شكل العرش إيه؟ ما شفتش. ولا في مثيل عشان إزاي؟ وهو من فوق عرشه يسمعنا ويرانا ويدبر أمورنا تدبيرا كونيا ويحفظنا حفظا خاصا، فهو معنا يؤيدنا وينصرنا، ينصر المؤمنين على الكافرين وغير ذلك. دي العقيدة اللي عليها أهل السنة والجماعة وعليها السلف وعليها أبو الحسن الأشعري وعليها كل الشيخ محمد عبد الوهاب وعليها برضو ابن تيمية وعليها الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وأئمة الحديث كلهم على كده، إن ربنا فوق عرشه وهو من فوق عرشه يدبر الأمر في مملكته، يسمع ويرى ويعلم ما في السماوات والأرض ويقدر كل شيء بالقدرة ويعلم كل شيء ويحصيه بالحكمة. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فليس معناه أن ربنا سبحانه وتعالى معنا هو داخل المخلوقات بذاته، لكن ذات الحق سبحانه وتعالى فوق عرشه. فهنا لا تحزن ان الله معنا، مش معيه يعني في المكان، في داخل مكان معين يتخيل الانسان زي معيه شخص لشخص، لان ربنا لا يقاس على الخلق، مش شبه فلان ولا فلان، ربنا ليس كمثله ايه شيء شيء. فبقول له لا تحزن ان الله ايه معنا، وطبعا ده كان معاه بالنص القراني، معاه مين؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق كان معه في الغار، زي ما الشعب يقولوا يعني إن هؤلاء كذبوا على أبي بكر من حقدهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايزين يكذبوا القرآن. شوف كل ما يذكره الشيعة في حق الصحابة أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق علي بن أبي طالب يعرف أنه كذب، والغرض منه تكذيب القرآن، والغرض منه ليس محبة أهل البيت وتكفير الصحابة وكده يعني، أو لا أو العداء لأهل السنة، الغرض منه العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، الطعن في النبي، ضرب الإسلام في مقتل، إشاعة كل ما يستطيعون من أنواع النجاسات والرجاسات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين. إهانة أهل البيت، يعني أول من أهان أهل البيت هم الشيعة. نعم. إنهم أخرجوهم عن حدهم ليضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآل بيته بادعائهم لحبه. آه هم، فطبعا دي تفهم دلوقتي. ولذلك أي واحد يقول لك أنا عايز أعمل مناظرة مع الشيعة أو بعض الناس من الشيعة، على فكرة دفعوا لنا ملايين، قالوا خلاص هنديكم الملايين دي كلها، بس أهم حاجة أوقفوا برنامج شاعة كسرى. مستعدين إنهم يدفعوا ملايين. آه وأرسلوا إلينا كل ما استطاعوا علشان إحنا جبناهم من الآخر، يعني قلنا أنتوا أصلا بتكرهوا النبي عليه الصلاة، أنتوا مسلمين أصلا، مين قال أنتوا مسلمين؟ فقالوا نعمل مناظرة، قلنا نعمل مناظرة بس تعالى على حقيقتك، أنت الأول مسلم؟ آه ولا ما أنتش مسلم؟ لازم اتناقش معاه حقيقته، مش هيقعد يلف يقول معايا. كنت مسلم فجيه رسول اسمه رسول الاسلام محمد. فجاء بوحي. فلازم تقول لنا الاول الوحي ده ايه؟ وانني ادين لله عز وجل به، وانني مجوسي واسلمت. يعني انا كنت مجوسي، لان بقول ان القران ثلثه محرف، وانت قلت له كده بصراحه. نعم. فأقر الأول إن أنتوا بتحرفوا القرآن، وإن ده كفر، وإنني أسلمت وجاي عشان أناظر، وساعتها نتفق. فطبعاً أسقط الرجل، هيقول أيوه، هيقول لك هيقر على نفسه بإن هو بيدمر دين. أنتوا عندكوا كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. طلعوا لنا بقى كلام ربنا، والا تقول لي انت ما فيش الوقت دين حق موجود، فجيت نظرنا على اسكات، انت جاي تقول لي ان ما فيش دين موجود اصلا، القران كله مخفي عند الامام الغائب ومش عارفين نجيبه، والامام الغائب عينه اللي هيقابلنا يوم القيامه ان شاء الله اخبرك ازاي، والقران عندكم محرف، فجيت نظرنا عليه. يعني اللي بيخش معاهم في مناظره يقعد يتكلم عن الصحابه ويتكلم عن القران مش عارف ايه، كل ده مضيعه وقت، كل ده مضيعه وقت، لازم هم عارفين مضيعه وقت. هم كلهم عارفين، الشيعة عارفين المواضيع وقت، وفي قنوات مفتوحة ليس لها غرض إلا إنها تقعد تجادل مع الشيعة. أنت بتجادلوا في إذا كان هم مش مؤمنين بالرسول أصلا. لازم أجيب الأصل. هات الأصل. أجيبه من رأس الأفعى. هات رأس الأفعى نفسه واطحنه. هو ده الكلام. إنما لا، توزيع أدوار. نعم. لأن مثل هذه القنوات أصلا قائمة على فكر الخوارج. والخوارج والشيعة كلاهما يرجعان إلى ابن سبأ اليهودي ابن السوداء اللي دخل في الإسلام وخرب، حاول إنه يعمل الشيعة في مقابل الخوارج والاثنين قصاد بعض كده يعني. لكن أهل السنة الحمد لله اللي فهمهم كويس من أهل العلم يوقفهم عند حده وما يدروش عليه، لأن أنت بتجيب حقيقتهم، لا الحكاية ان عمر كسر درع فاطمة كل ده فتن عشان يوقعوا بين المسلمين، لكن في الحقيقة هم اكفر الناس واكذب الناس بفاطمة وبرسول الله وبعلي، لعنهم لرسول الله ولعلي ولفاطمة والحسن والحسين وكل آل بيت رسول الله، لانهم بيكرهوا اصلا الاسلام اللي جيب النبي عليه الصلاة والسلام. طب اقدر اقول كده في ظهور ان الشيعة كلهم كفار؟ لا، في كتير منهم طبعا ما يعرفش، يعني يحسن الظن او تربت اجيال على ان حبوا اهل البيت، فدول فعلا ناس من العامه قد يصدقون في حب رسول الله بس مش عارفين اللي وراهم، محدش منبههم مثلا، مش عارفين لوازم كلامهم ايه، محدش قال لهم ان الشيعه اصلا بيلعن الرسول عليه السلام وبيلعن علي بن ابي طالب وبيلعن الحسن والحسين وفاطمه. محدش قال لهم كده. هو دلوقتي ايه؟ انت انظر كده، دين ملوش لازمه ولا نبي له لازمه، خاتم الانبياء والمرسلين ملوش لازمه، هو جه عشان ايه؟ عشان يهدي الناس. طب فين الهدايه بتاعته؟ فين القران اللي ربنا سبحانه وتعالى قال نحن نزلنا الذكر وانا لا حافظون؟ اذا كان القران ده الصحابه كلهم كفروا والقران نقلوه خبوه وحرفوا فيه، طب فين القران المعصوم ده؟ مستخبى عند الامام الغائب. طب امتى بقى ان شاء الله هيطلع الامام الغائب؟ بقى بين بقى يوم القيامه. يعني انا اروح اتبع النصرانيه لحد ما الامام الغائب يجي؟ هو يقول لك خليك يهودي او نصارى لغايه ما يجي الامام الغائب، يبقى انتوا عايزيننا نبقى يهودي او نصارى مش كده؟ صحيح. لو عامه الشيعه ادركوا ذلك هيروح يسالوهم فين القران اللي علي خباه؟ فهيبدا بقى النفاق بقى، لا ده احنا مؤمنين بالقران ده. المهم ايه؟ يبرر الموقف زي الايه؟ الشيطان الخارجي او التكفيري او اي مله من ساعه ما حد يعني ضيق عليه يخاف ويسكت ويتكلم بالكتاب والسنه. وساعه ما ينفرد مع اتباعه او يجي بقى في موطن القوه يبدا يطلع هذه الخبث اللي عنده. فطبعا احنا ما تعبش نفسنا معاهم في الاصل اصلا، اما تبقوا مسلمين يبقى يفهم معاهم. فيقول لك انت بتكفر الشيعه. انا بكفر كل اللي بيقول ان القران محرف، لان هو بيكفر بالنبي عليه الصلاه والسلام اصلا. هو ما صدقش ان في نبي جايب رساله والرساله دي محفوظه الى قيام الساعه. لو هو مصدق بكده هو مسلم. انت فاهم ازاي؟ نعم. لكن ولذلك اهل السنه ما بيكفروش الشيعه اللي هم العامة اللي على الإيمان بالكتاب والسنة، ده فعلا الوحي وإن ده محفوظ. لأن عامة الناس يقول لك إحنا والشيعة والسنة عايشين مع بعض في العراق، ما فيش أي فرق بيننا، لأن يعني دول عامة على فطرتهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. لكن مش هو ده الفكر الشيعي. فكر الشيعي الاثنى عشري اللي طلع كله في بطون الكتب كانوا بيخبوه، لأول مرة يظهروه بس لما ظهر الخميني وأتباعه يعني. فكل حاجة بدأت تبان على الحقيقة اللي هم يعني خبوها على مدار دينهم كان مستتر في طول هذه المدة. ولو حد كشفه يقتلوه زي ما قتلوا أخانا اللي أكرمه الله تبارك وتعالى بالدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور إحسان بن طيب. ده كان من زمايلنا. نعم. وعشان كشفهم وكشف بس اللي هم بيقولوه دلوقتي بصراحة وعلانية في قنواتهم، راحوا حطوا قنبلة تحت يعني المحاضرة اللي هو بيقول فيها، حطوا القنبلة تحت الكرسي وانفجرت ومات هو ولده من حقدهم لأنه كشفهم. الوقت هم كشفين نفسهم ليه؟ لأن شايفين المسلمين في ضعف ومحدش بيقدر يقف صد، فبيفضحوا نفسهم. ولما فضحوا نفسهم الناس خلاص عرفناكم. زي الخوارج برضو. زي الخوارج برضو لما كشفوا وتفضحوا ما عادش لهم اي مصداقيه. الاخوان ما فيش حد يصدقهم. معنى اخوان انه كذاب، معنى اخوان انه منافق، معنى اخوان فرقه من الفرق الضاله بتاع الخوارج، اشد فرقه مرت في تاريخ المسلمين بتاع الخوارج. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى مع المؤمنين. المعيه هنا معيه مش بس في حفظ وتأييد في الغار، لا في كل. انت لما تقرا مثلا في سراقه لما يعني ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، هو سراقه اللي بيحكي القصه بيقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وابي بكر دية، كل واحد منهما له دية لمن قتله او اسره. قل فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس. تمام. فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة. الرسول عليه السلام وأبو بكر ومعه بعض الأدلة أسودة بالساحل في الطريق اللي هو من عسفان لملل، أراهما محمدا وأصحابه، عرفوا يعني. فقال الكلام ده لمين؟ لسراقة. فسراقة خبى الأمر على أساس إنه يروح يجيبهم هو وياخد الإيه؟ الجايزة. الجايزة. واحد رايح هو بيتنمر ويترصد بحيث يقتل النبي عليه السلام أبو بكر وكل واحد بقى متنقى فيها، دي عملية كبيرة يعني. نعم. قال سراقة: فعرفت أنهم هم وأخذت رمحي حتى أتيت فرسي فركبتها حتى دنوت منهم فعثرت بفرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. إيه ده؟ الأزلام دي اللي هي اللي كانوا بيقترعوا بها شوية أسهم كده يحطها في بتاع ويلفوا أعمل ولا ما أعملش. فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره ألا أضره. يعني ما الأزلام بتقول إن هي ما تجيش يمه اللي هو اختيار القبر يعني. فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي يعني تدنو مني أو تدنو بي إلى رسول الله حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها يعني يدوب كده فاستوت قائمة فإذا أو إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان من غير نار يعني حس كأن إيه حاجة بتلتهب في رجلها بسبب هذه اللي العثرة يعني. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. نعم. قل لي بقى دلوقتي مين اللي هي الأسباب دي بحيث إن الفرس تتعثر؟ ده حفظ خاص ومعية خاصة. نعم. مع إن المعية العامة فإن ربنا هو اللي بيخلق الفرس وهي تتحرك وتجري في كل وقت. لكن هنا لا مش العادة. توقفت. فناديتهم بالأمان. فوقف. فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت إن يعني حس إن يحبس عنهم. أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرجل ده طالما هو بالوضع ده يبقى لازم أمره يظهر. نعم. طب هو عرف إزاي بقى؟ إن في أمور خارقة وحفظ خاص. محدش يقدر له. فقلت له: يا محمد قد علمت أن هذا عملك أنت اللي عملت فيها كده. لك إزاي؟ فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه. إني مش عارف يمشي. ولك علي لأعمين على من ورائي. وهذه كنانتي فخذ سهما منها. على إن الكنانة السهم دي معروف إن دي لبني مدلج. فمحدش الأسهم لما كانت القبائل بتصنعها فكل السهم معروف أو مكتوب عليه البصمة بتاعت إيه القبيلة. كل قبيلة. فخذ هذا السهم فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا. فخذ منها حاجتك. فالرسول قال له: لا حاجة لي في إبلي. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني يعني ما خدوش مني حاجة ولم يسألاني إلا أن قال اللي هو صلى الله عليه وسلم النبي يعني أخفي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن يعني عرف بقى أنه هو نبي فقال اكتب لي كتاب أمن. الرسول كتب له ووعده كمان في الموقف اللي هو فيه والناس بتطرده وفيه هدية في قتله أو في العثور عليه هو أبو بكر الصديق إن الرسول قال له: كيف بك يا سراقة عندما تأخذ سوار كسرى. سوار كسرى فطبعا دي حاجة تخض يعني إزاي أنت في الموقف ده وبتتكلم بمنطلق ان انت ستنتصر وهيبقى الفتح يصل الى الفرس وياخدوا سوار كسرى هم كتب له كتاب أمان. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم الأمان يعني، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرقعة دي طلعها في عصر عمر سراقة، وقال الرسول وعدني بسور كسرى لما فتحت في يوم عمر فتحوا البلاد فارس وأخذوا السوار واداهم فعلا لسراقة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له فيها. سبحان الله يعني. طب دي معي خاص يعني برضو لما مروا على خيمة أم معبد. نعم. نفس الوضع. أم معبد يعني كان من قصتها أنها امرأة خزاعية، بيقول الراوي كانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، يعني هي كانت كبيرة في السن شوية بس هي كأنها قايمة بمقام الرجال، أي حد معدي ضيفه تعمل الواجب معاه وكده يعني. نعم. تسقي وتطعم. فلما مر عليه صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر سألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. مسنتين يعني أصابتهم سنة من المجدبين. مرملين يعني الرمل اللي هو الغالب في جد، هذا معنى النص الحديث يعني. كان القوم مرملين مسنتين أصابتهم سنة جد يعني. قحط يعني في السنة. فيش أي حاجة عندها. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، في حتة كده من الخيمة جنب مكسورة، فبقول لها ما هذا هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني مش قادرة تمشي. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بها بأمتى وأمي، أنت هتحلف إيه؟ إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجأت عليه وضرت. نزل اللبن في ضرعها، فدعا بإناء يربض الرهتة يكفل إيه مجموعة من الناس. نعم. فحلب فيها سجا حتى علاه البهاء، سج اللبن يعني على وشه كده الإيه الرغاوة بتاع اللبن يعني. ثم سقاها حتى رويت، اللي هي أم معبد نفسها اللي كانت هي نفسها مش لاقية. وسقى أصحابه حتى روى، شرب آخرهم حتى أرادوا. يعني شبعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث لهذا كان سبب في إسلام أبو معبد وأم معبد. دي معية خاصة ما تقدرش تقول فيها غير كده، نقول لا تحزن إن الله معنا. خوارق العادات التي تتوالى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم دلت على إن النصر الخاص أيد به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة. وتوالت الأحداث كما تعلمون، كالخطاب لا تنصروا فقد نصره الله، توالت الأحداث كما تعلمون حتى وصلنا إلى نهاية الأمر. وده يتطلب منكم أن تقفوا وقفة رجل واحد حتى تحافظوا على هذه الأمة وعلى هذا الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاكم له وراثه. أنتم اللي هتورثوا إيه هذا الدين. هذا الدين. يبقى تقفوا له ولا بقى كل واحد بقى يتلكأ ويثاقل الى الارض ويقول لا انا مش يعني. الايه دي بتذكر الصحابه رضوان الله عليهم بما حدث في الهجره علشان يستعدوا لغزو التبوك ويخرجنا. يبقى الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول صاحبه ايه لا تحزن الله معنا. فانزل الله سكينته عليه. أنزل سكينته على رسوله وأنزل سكينته على أبي بكر الصديق. نعم. اللي كان خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. هم بقى الشيء يقول لك ابو بكر كان خايف وجبان وما هوش ابو بكر ده واحد اسمه تاني اسمه ابو بكر علشان ينزع الفضل ده من مين كل ده طبعا من قبل ناس الحقد يفري في قلوبهم على امه محمد صلى الله عليه وسلم نعم وايده بجنود لم تروها طب ايده بجنود لم تروها في الهجره وما بعدها حتى الوقت اللي بيحث فيه على تبوك والخروج للروم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى اللي هم قريش ومكيدتهم وشعرتهم نعم وكلمة الذين كفروا السفلى لو انت يعني تواصلت بقى في الزمن لغاية عصر تبوك او الوقت اللي بيدعو فيه النبي عليه السلام الناس الى النفرة معه هتشمل بقى ايه كل المشركين وكل حتى اليهود والنصارى اليهود والنصارى جعل كلمتهم ايه هي السفلى فاصبحت كلمة النصارى في نجران هي السفلى وكلمة اليهود هي السفلى وخرجوا والنصارى دفعوا الجزية في نجران نعم وجعل كلمة الذين ايه كفروا السفلى وكلمة الله هي الايه العليا والدليل اهو زي ما انتم شايفين كل العرب يقول لهم تعال ورونا بقى انتوا هتقفوا مع كلمة الله عز وجل العليا بعد ان تم هذا الدين واكتمل واكتملت اركانه واحكامه هتنصروه ولا لا وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيطمن على امته قبل ان يودع يعني اخر غزوة ما حصلش فيها قتال يقول لكم كل الحكاية بس مسير لغاية مشوا الف كله شوية لغاية ما وصلوا تبوك نعم فلما وصلوا هناك الروم تفرقوا الأربعين ألف خافوا وكل واحد هرب وكان بعض الناس بيشير على النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر وراهم لكن عمر بن الخطاب قال له بلاش دخول وراهم هندخل في مواطن قد تؤدي إلى ضرر ويكفي أن هم كفوا عن الإيه عن المسلمين المسلمين فرجعوا يعني كل ما هناك سفر بس راحوا لغايه هناك وما مر في الطريق من امور فتحوها او اغتنموها فهذه يعني كانت للمسلمين بفضل رب العالمين نعم. لكن رجع الاسلام اقوى بالنسبه للايه للدعوه علت واصبح النفاق مكشوفا في الصوره دي لان ربنا فضحهم بجلاله فضيحة كل واحد بقى باللي في قلبه خد بقى عندك بس وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم حكيم احنا لما يجي نشوف بس بعض الاسماء والصفات فقد نصره الله نصر نصرا واحنا قلنا طبعا من اسمائه النصير الناصر والنصير الناصر في السنة اسم مقيد والنصير مطلق وخير الناصرين إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول الصاحب لا تحزن إن الله إيه معنا نعم. فأنزل الله سكينته عليه أنزل إنزالا فهو المنزل والمنزل أظن اسمه مقيد نعم وأيده أيد تأييدا التأييد هيبقى وصف فعل وأيد فعل والمؤيد ليس من أسمائه ما وردش اسم مقيد لا لم يرد تقريبا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى جعل جعلا الجعل وصف فعله جعل فعله الجاعل من أسماء المقيدة نعم وكلمة الله هي العليا كلمة الله عز وجل صفة من إيه من صفاته الله عزيز حكيم والعزيز اسم مطلق دل على ذات الله وصفة العزة كصفة إيه ذاتية ذاتية لله والحكيم برضو دل على ذات الله وصفة الايه الحكمة دلالة مطابقة على الذات والصفة وتضمن على احدهما نعم ثم قال الله عز وجل لاصحاب النبي عليه السلام وللمؤمنين جميعا انفروا خفافا وثقالا خفافا وثقالا ممكن تحمل على عدة معاني الخفاف قد تطلق على اللي هو بمفرده من غير ناقة ولا ركوب ولا شيء من القبيل. نعم. والثقال اللي معاه إيه هذه الأمور زي الفرس أو الدابة أو البعير، وقد يكون العكس الخفاف اللي عنده بعير وفرس فبيجري بسرعة، وثقالا اللي هيمشي على إيه رجلان، يعني تمشي بالمعنى إيه؟ معنى إيه؟ ممكن خفافا وثقالا على أساس اللي وزنه خفيف ووزنه تقيل برضه ويتحرك بصعوبة، بالك إزاي؟ يعني تشمل وجوه كثيرة وكلها صحيحة. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بأموالكم يعني أخرجوا ما عندكم، اللي عنده حاجة طلعها. نعم. والرسول أوجب ذلك، يعني أصبح الوقت الصدقة فيها واجبة، مش زكاة، لكن واجب ساعتها النصرة. فاللي خبي حاجة أو يشيل حاجة إن ما كانش الضرورة يبقى الرجل ده تقوى الله عز وجل محتاجة نظر عنده، فاتقوا الله ما استطعته على إني أدي أقصى ما يمكن في الدفاع عن دين الله عز وجل، وعلى حسب درجة اجتهاده في التقوى والاستطاعة اللي حينفذ بها. نعم. هتبقى درجته في الإيمان، وده كله مسألة القصد منها التمحيص والابتلاء. لأن ما حصلش في غزوة تبوك غير إن هم راحوا المشوار ورجعوا، تخبرك إزاي؟ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، من يطلع بنفسه فرض، وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم إيه؟ تعلمون. تعلمون، يعني ده هيبقى خير لكم، لأن العملية هنا محدش واخد باله بقى أو اللي يحسبها بالنظر إلى الحكمة البعيدة، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجلي المواقف والقلوب في الدرجة الإيمانية في الوقوف لنصرة هذا الدين. مش بناء دولة بقى وبتاع زي ما الجماعة دول بيقولوا، لا، ده هي القضية كلها المواقف دي أو المواقف الابتلائية اللي ربنا أجراها في حرب النصارى في الشمال وغزوة تبوك. نعم. إن المسلمين كلهم بقى يمحصوا ما في قلوبهم ويتعلموا الدروس والعبر، وإن طاعة ربنا سبحانه وتعالى هي السبيل الوحيد للنجاة، ما تدورش على حاجة تانية. مش فيها الصبر. فانكشفت درجة كل واحد، فلينفذ الأمر واستجاب ووقف مع النبي عليه السلام هو اللي نال الخير كله. واللي اتأخر شوف الفضيحة اللي حجله بعد شوية، انت متعرفش الفضايح اللي حجلهم. ذلكم خير لكم إن كنتم إيه؟ تعلمون. تعلمون. فربنا وصف بقى الجماعة المنافقين اللي هم تخلفوا عن رسول الله وخزلوه وعملوا فتن، فتن كثير كثيرة. لو كان عرضا قريبا يعني غنائم أو حاجة من أعراض الدنيا، نعم، وقريبة، وسفرا قاصدا، قاصدا يعني برضو ايه مش طويل، حاجة بسيطة يعني، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، شقة المشقة، هم حسوا ان ايه الحكاية طولت، احنا هنفضل ماشيين شهر رايحين جايين علشان خاطر مش عارف ايه. فالمنافقون لا يرغبون اصلا في الدين ولا في الاسلام، ده هم اظهروا الاسلام على اساس بس يتحاشوا البطش بهم زي ما حصل اليهود بسبب مكرهم وخبسهم. فقالوا لا، احنا ايه امر قد توجه بعد غزوة بدر، فدخلوا في الاسلام وهم يضمنون الحقد والكيد للمسلمين. نعم. سبحان الله، ما فيش وقت من الاوقات الامه الاسلاميه تخلو من هؤلاء، لازم يكونوا موجودين، لازم على طول تبتلى الامه بهؤلاء. وعلى فكرة هم دول اللي بيبقوا سبب في أي هزيمة، الخيانة، الخيانة من الناس يكونوا معاك ويدعوا ان هم معاك وواقفين وياك وبنصروك وواقفين مع جيشك ومع شعبك، وفجأة يوم يفر ويغدر ويحاول هو يعمل وليجة في البناء الإسلامي والجسد الإسلامي عشان ينهار. طبيعة أهل الغدر كده، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. نعم. فقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا ولكن بعدت عليهم الايه؟ الشقة. شافوا المسافة طويلة فخافوا. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. احنا لو نقدر نيجي وياكم على طول. يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. يعني هم يقدروا يخرجوا معكم. بس ده كله كشف ما في قلوبهم وان هم من المنافقين. نعم. وان هم اعداء الدين. وطبعا خلي بالك الرسول عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعلمه الله عز وجل بأحوالهم وبما يدور في قلوبهم وعرفه، بس الرسول عليه السلام ساكت عليه. وممكن ان هو لو كشف الأمور للصحابة كانوا راحوا قتلوه، بس كان النبي عليه السلام يعني يخشى ان يقال ان محمد أن يقتل أصحابه، لأنهم برضه هيشوشوا. وأنت لو أنت مثلا واحد بيقول أنا مسلم وأنت قتلت، فالخبر اللي هيتناقله الناس ده المسلمين بيقتلوه. زي ما الخوارج يقول لك إيه، قتلوا الركع السجود، اعتقلوا الأبرياء وسجنوا الأبرياء. أخي بالك إزاي؟ وعملوا كل الدعاوي الكاذبة وهم من أغدر الخلق وأخبث الخلق وشر الخلق والخليقة. نعم. لا يماثلهم إلا أهل النفاق دول، يبقى في قلبي البغض والكره والحقد والكيد ويتمنى زوالك ويكفرك. وإن وجد غرة أو وقتا يستطيع أن يظفر بك ويقتلك مش هيبقى. صحيح. هو ده اللي كان بوضع المنافقين بالضبط. سبحان الله، شأن الخوارج بالضبط دلوقتي. والله يا أخي الواحد كل ما بيفتكرهم يفتكر جماعة المنافقين اللي موجودين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بيحاولوا يخربوا الدنيا كل حاجة. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني الرسول أذن لهم بالقعود. هم كانوا يقولوا كده، يعني احنا لو استطعنا لخرجنا معك. احنا مش قادرين. فربنا يقول يهلكون انفسهم والله يعلم انهم ايه لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان ممكن تقول لهم لا لازم تيجوا، وساعتها هيبانوا. لكن هو كده بيبين ان هو على طاعة وان في عذر، وما عندوش عذر. فربنا لام النبي صلى الله عليه وسلم قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الايه الكاذبين. طبعا الكلام ده نزل بعد الغزو، لكن كان ساعتها النبي عليه السلام بيقبل. اصل هو الرسول عليه السلام قد يعلم ان ده منافق او ان ده عنده الاستطاعه وايه ومش واقف للنصر، بس هيعمل ايه؟ لم يؤمر النبي عليه السلام ان الناس كلها تبقى على قلب رجل واحد والا يهلكون، ولكن يعلم ان الناس على درجات، هناك من السابقين بالخيرات وهناك من المقربين وهناك من الظالمين لانفسهم. وبعدين ما كانش كل الصحابه يعني على درجه واحده من الايمان، تتفاوت من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. إلى آخر. إن كان رضي الله عنه ورضوا عنه فكان منهم ماعز وقع في الفحشاء والزنا وأقيم عليه الحد وجاء تائبا والغامدية الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها وقال لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 أو على أهل المدينة لوسعتهم. نعم. يعني الصحابة بشر ويتنوع، وده طبيعة أي مجتمع. طبيعة ايه؟ اي أيوة. صحيح ما نتمنى ان احنا كل نصل للكمال، لكن احنا نفسنا كبشر ما وصلناش للكمال. الرسول عليه السلام نموذج وصل للكمال يحتذى به، فهناك من جاهد نفسه ووصل الى الكمال الممكن، وهناك من قصر في بعض الامور في المستحبات او قصر حتى في بعض الواجبات. ده بيحصل في اي مجتمع من المجتمعات. واللي مخفي ولا يطلع عليه احد فيما يتعلق بالناس من الاسرار اللي ربنا سبحانه وتعالى يسترها على الناس الكثير. والا لو كل واحد بقى يعني احنا شرط التوبه انك انت تيجي في وسط ميدان عام وتقول يا جماعه انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد تعترف على نفسك بقى باللي انت كان في نفسك ايه وانت عملت ايه بينك وبين نفسك وانت كتبت. طبعا دي ربنا سبحانه لم يكلف العباد بذلك، لان من اسماء الحسنى الستير. هيجي الستير، الحياء شعبه من الايمان، وطلب الستر وسؤال الله عز وجل أن يستر على العبد وأن يغفر له من الإيمان، كل هذه الأدعية ربنا جعلها سبيلا لنجاة المسلم. والذنوب اللي بتحصل من البشر أمر وارد، وهكذا الابتلاء في الدنيا يكون من خلال ظهور آثار الأسماء والصفات. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فما بالك بقى لما تيجي تتكلم على ايه؟ على موضوع بقية الصفات وبقية الأفعال وحكمة رب العزة والجلال، المواقف الابتلائية التي يسوقها الله عز وجل، التي يفشل فيها الإنسان أحيانا وينجح أحيانا وهكذا. لكن أهم حاجة أن الإنسان لا يصر على ايه؟ الذنب، لا يصر على المعصية، لا يصر على المعصية، بل إذا وقع في الذنب استغفر ربه وتاب إليه. نعم. في استغفار عام واستغفار خاص واستعاذ بالله من الشيطان، تعود الأمور إلى فاتحة الكتاب اللي هي الأصل، أعظم سورة في القرآن، إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا يثبتنا على الصراط المستقيم. آمين. جزاك الله خير فضل الدكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وصف.